أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الحمد لله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد ما تعاقب الليل والنهار. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد وارض عن ساداتنا من المهاجرين والأنصار وصحبه وآل بيته وتابعيهم بإحسان. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك على النبي الطيب الطاهر سيدنا محمد وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. المسلمين والمسلمات في أي أرض كنتم من أرض الله، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل لنا ولكم هذه الأوقات في ميزان الحسنات، وأن يرفع بها الدرجات، وأن يتجاوز بها عن السيئات، إنه واسع العطيات. ما زلنا أنا وأنتم في ضيافة الشيخ الكريم الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي حفظه الله. أنا له ضيافتكم والله. لا، إحنا جميعا في ضيافة علمك وكرمك. استغفر الله. وطلاب العلم في القديم وإلى عهد قريب كانوا يتعلمون من مشايخهم، من سلوكهم وأفعالهم، قبل أن يتعلموا من مواعظهم وأقوالهم. وعودا على بدء وسيرا على هذا الدرب، نحن في هذه الحلقات، حلقات المقدمة لبرنامج هذا هدى، نتعرف على بعض الخطوط العريضة في السيرة المباركة والمسيرة الحافلة لأستاذنا الدكتور عمر عبد الكافي. الحلقة الماضية كنا توقفنا مع موضوع الزواج بعد خروج الدكتور عمر من قرية تلة في محافظة المنيا، وبداية الدعوة، بداية الخطابة في عمر 16، البداية المبكرة والنبوغ المبكر. الأمر الذي فك لي كثيرا من الأمور أن زواج الدكتور عمر عبد الكافي كان بإشارة من شيخه وشيخنا الشيخ محمد الغزالي رحمه الله. سلم الدكتور. أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، معرفش يا دكتور محمد يسموه يعني سبق دعوي ولا سبق صحفي، والله يسمي سبق ايه ده؟ والله هذا فضل الله المحض. لا رضا عليك يا رب، اللهم لك الحمد. يعني انت وانا ممتن. انا استغفر الله، انت تعلم انني لا احب الحديث عن يعني عن هذه الجوانب، لكن انت ترى او لابد ان هذه رؤيتك التي ارى من داخلها انها ليست لا لا لا املك هذا الامر. هذا على مسؤوليتي ان المشاهد الكريم والاخت الفاضله هم يتعلموا من هذه الحلقات كما يتعلموا من خطبك ووعظك، ولن أكون مبالغا إذا قلت ربما أكثر، لأن هذا الواقع. هم يتهمون بالمثالية، يقول لك الإسلام ده دين مثالي ليس له صورة في أرض الواقع، أو لك ده السلف الصالح، ده أبو بكر وعمر. لا، أقول لهم هذا عمر. الله يرضى عنكم يا رب. تذكر أبو محمد لما كنا في ألمانيا؟ نعم. وعشت تقريبا 3 سنوات. نعم. يعني ممتنعا تحريم، منع لا تحريم شرعا عن اللحوم تماما. انا وصلت دكتور عمر في المانيا كان لا ياكل اللحوم بكل انواعها. نعم. وهذا الاخ الكريم الذي جاء بذبيحه يعني ربيت على عينه. نعم. من هي عجل صغير بس غير بصر لغتنا، وبعدين اقسم بالله انها ما طعمت يعني علف حيواني او عمل لحوم البقر. واستضافنا عنده، ولكن حقيقة أيضا امتنعت. أنا هكمل القصة. الرجل أستاذنا الدكتور عمر وإحنا مقيمين في ألمانيا كان لا يأكل اللحوم، جنون بقر ومش عارف إيه، وأستاذنا الدكتور قليل الأكل كعادة العلماء. عشان كده نقول عادة العلماء يعني ونقف. الله يبارك. فالرجل شايف الدكتور عدى عليه سنتين وهو لا يأكل اللحم، حتة سمك صغيرة، أي حتة خبز وجبن. فالرجل من شفقته على الشيخ ربى عجلا صغيرا، أخذ يعني يأكله البرسيم ويأكله من الحلال الطيب حتى كبر، وذبحه ودعا الشيخ وأحباب الشيخ، قال له يا مولانا هذا العجل ربيته على يدي ولم يأكل إلا علشان فضلتك تأكل منه. قال له معلش يا ابني مش هقدر أكل منه. قال له ليه يا مولانا؟ قال له أمه بقرة سيئة السمعة. أنا بعمك يا رب الله يرحمك. يعني عندما تعيش مع يعني في بين أضابير الكتب مع السلف الصالح تشعر أنك واحد قريب منهم، فتستحي أحيانا أن تأتي بشيء يعني يشعرك بنقص أمام هؤلاء الكبار، ناهيك عن رقبة الله سبحانه وتعالى وهي التي يجب أن تكون، لكن أقصد أقول أن يعني كما كان يقول أبو الدرداء لما استشهد عبد الله بن أبي رواحة وكان ابن خاله، فكان يدعو في كل دعاء اللهم لا تجعلني أعمل عملا أخزى به أمام ابن خالي عبد الله بن أبي رواحة. إلى هذا يعني هذا متوفى ولكنه شهيد حي عند الله سبحانه وتعالى، فكان يستحي أن من هذا المنطلق يعني الإنسان يعني سبحان الله العظيم يعني مع هذه القراءات والمعيشة مع الكبار من علمائنا هؤلاء الذين كانت سلوكهم تسبق أقوالهم، وكان عبارة عن كل واحد منهم عبارة عن يعني حقيقة الأمر إسلاما متحركا بهذه الوسطية وبهذا الهدوء وبهذا الرفق. ويعني أذكر أن كان لنا شيخ عنيف في القرية كان لا يأتي إلا بالآيات الترهيب وفي خطب الجمعة، فواحد فلاح كده قال له عم الشيخ فلان أنا أقول كده أنت صعوبة نار نار وبتاع، مش الرسول صلى الله عليه وسلم هيشفع علينا؟ هو يشفع في كذا زيكم يعني زيكم. بس بهذا الحنو هو رجل عنيف ولكنه هو من خوفه عليهم الله يرضى عنك. يعني كما قال ابن عباس قالوا له يا ابن عباس نجلس مع أناس يخوفوننا فماذا نصنع؟ قال أن تجلسوا مع من يخوفكم من الله فتجدون أمنا يوم القيامة، خير لكم من أن تجلسوا مع أناس يؤمنونكم فتجدون خوفا يوم القيامة. طيب أستاذنا اللفتة التربوية أنه الشيخ محمد الغزالي ينظر إلى تلميذه عمر عبد الكافي مع حفظ الألقاب ومش مهتم بتكوين ابنه علمي وفقط ودعوي، ولكن الشيخ الغزالي مهتم بزواج ابن عمر عبد الكافي ويدله. ده في مقدمة بعد ما انت فتحت الموضوع. هو رآني كأنني خاف أن أكون مضرب عن الزواج. يعني كيف يعني؟ فقال يا عمر يا ابني أنت تعلم أن هذا الزواج سنة. سنعود بمشيئة الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. عدنا بفضل الله. رآني كأنني خاف أن أكون مضرب عن الزواج. كيف يعني؟ فقال يا عمر يا ابني أنت تعلم أنه أن هذا الزواج سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن رغب عنها فالرسول أنت عارف جريه، ف يعني ولا يضرب عن الزواج يا ولدي إلا أحد اثنين، فأنت لمن ده ولا من ده. وعشان يعني أبسط عليك المسألة أنا أدلك على أهل الخير. نعم. فطبعا من الأدب مع الشيخ أنا ساكت. يعني إذا تكلم الشيخ يعني واحد من أسبوعين بياخد معي حوار في جري. قال الشيخ قرضاوي، قال قلت له إذا تكلم الشيخ قرضاوي وجب أن يسكت الجميع. فيه الله. وإحنا والله يا مؤمن أقسم بالله أن هؤلاء الكبار، ربنا يعمر ويبارك في عمر شيخنا القرضاوي ويرحم أساتذة الكبار، أن يجلسون عند أقدام هذا تشريف منهم لنا. هذا كرم منهم والله، ولا هذا تفضل، هذا تفضل والله. يعني لما تجد أن الشافعي كان يجلس في مجلس مالك يستحي أن يشرب الماء هيبة الملك، وأن يصفح الورق صفحا حتى لا يؤذي مشاعر مالك. مجلس سلوكيات. لولك نحن رجال وهم رجال. لا لا لا لا والله ولا حصلنا ولا عيال، حتى هم رجال واحنا ما ننفع عيال. الله يبارك يا رجل يا مؤمن. فلما دلني على الامر يعني وجدت الشيخ غزالي ذكر لفضيلتك، قال لك الشيخ محب الدين الخطيب بقيت له حفيده واحده بس. بس يا تلحق بالظبط عايز اقول ايه؟ يا سبحان الله. ادرك نفسك. ادرك بفضل الله سبحانه وتعالى ويسرت الامور تيسيرا عجيبا. وكان يعني وكان القوم عند حسن ظن الرجل. نعم. يعني اذكر كان في كنا في الحج مره، ف من قبل سنوات طويله، فدخلت امراه محجبه ومعها زوجها. قال لها يا مولانا الشيخ غزالي قاعد على الارض في الخيمه. قال يا فضيله الشيخ دي انا زوج دي ودي بنت الشيخ محب الدين الخطيب، يعني عمه الزوج عندي يعني. وقف الشيخ الغزالي وقف وانحنى براسه وقال رحم الله الشيخ. الله. ما شاء الله. انا هذا المنظر رايته بعين. ما شاء الله. بهذا الكرم يعني. ما. للاسف الشديد لو كان الشيخ غزالي له جمله عجيبه، ولو كان حماك الشيخ محب الدين الخطيب لاعب كره أو فنان معروف لكان لمجد هذه الأمة خير كبير. لا إله إلا الله. يعني بهذا المنطق ولا يعرفه أحد من هذا أحد أرصدتنا الثقافية الكبيرة. فضيلة الشيخ محمد الدين الخطيب رحمه الله. يعني هذا مكث 12 عاما كالعلماء علماء السلف يحقق في فتح الباري 12 سنة متواصلة لم يكل. 12 سنة. أدخل حفيدته الأخيرة لمحمد ربنا يبارك فيها وعطاها الصحة كلية الأدب قسم وثائق ومكتبات عشان تهتم بمكتبته التي تحوي آلاف الكتب وأنت تعلم مكتبة الشيخ الله يرحمه عليه عاش 25 سنة رئيسا لتحرير مجلة الأزهر 35 سنة ومجلة الفتح وما فيها من والله تقرأ للشيخ في الثلاثينات مقالات تقول الرجل كتبها في فبراير 2010 فيما يخص المسلمين فيما يخص المسلمين لما تأتي بمقدم الكتاب كلامه عن الغار على العالم الإسلامي وتحقيقه لعواصم من القواصم. أستاذنا الدكتور نرجع إلى نقطة في الحلقة الماضية. أيوة. الشيخ الشعراوي رحمه الله طبق الدنيا شهرة. نعم. حقيقة وأخذ من الشهرة ويستحق. نعم. عند العالم الإسلامي. نعم. كله. نعم. نعم. نعم. ومع ذلك فضلتك بتذكر أن الشيخ غزالي وأنتوا خارجين من بيت الشيخ الشعراوي يقول لك هذا الرجل لم يأخذ حقه. طيب إذا كان كده في الشيخ الشعراوي ومن الشيخ محب الدين الخطيب هنقول إيه؟ والله ما هو يعني هؤلاء يعني ربما ابتلاء للأمة أنهم لم يلحقوا زمن الانتشار وزمن الدعوة لكنهم لهم شهرة عند الملأ الأعلى بإذن الله. لكن الشيخ محب الدين كان مثاب من النوع العجيب في مسلك أهل العلم المحققين. كان يقول لك لما كان يجي له حد يسأله يقول له نعم يا ولدي جاي في مصلحة ولا جاي الدردش يقول له لا جاي وعد معك شوية يقول له يا ابني ما عندي وقت للدردش بهذا المنطق انت جاي قضية علمية اهلا وسهلا انت جاي الدردش يعني ما لا تسطو على وقت العلماء. نعم. ففي هذا يعني البيت من العجب كان لما زوجة ابنه اللي ربنا يبارك فيها جدة الاولاد عندي ربنا يبارك فيها وهي اديبة وتجيد العربية إجادة اللغة العربية يعني وتجيد الإنجليزية والفرنسية ما شاء الله يعني ما شاء الله قوة بالله يعني وفي هذا السن من الحافظات ما شاء الله ربنا يبارك فيها ما شاء الله وساعدت في إنجاب 6 من 3 أبناء. طب وفضلت كده كل من نذكر حد في الأسرة الكريمة رجال او نساء تقول من الحافظات. طب والسواقين اللي عند فضيلتك والله ربنا يبارك دي الشريحه الوحيده الى الان اللي هي مستثناه الله يرضى عليك يا رب الله يبارك فيك والله هذا من كرم الله سبحانه وتعالى. ف والله موضوع حفظ القران يا استاذنا لا لا انا اذكر لك قصه عجيبه. اتفضل. احنا كنا صغار في القريه 61 وعندنا فلاح بيعمل في الارض في قريه تله في المدينه ففلاح بيشتغل في الارض عنده 7 عيال فبدأ عبد الناصر يعمل حبوب منع الحمل ويطلع عايز يجبر العلماء على فتاوى ايه ده الكلام ده من الستينات شغال يعني 61 ايام قوانين يورد الاشتراكية بتحديد الملكية وكده. فالفلاحات يوزعوا عليهم الايه في الوحدة الصحية هذه الحبوب مجانا عشان يشجعوه وتقريبا فكر روسي فكر شيوعي المهم يعني فالفلاحات ما يعرفوش لها قوانين فاخذها وكده فهي تاخذ من هنا وتحمل. فالمهم انا اذكر هذه القصه جار الراجل بيعمل بالفاس في الحقل فجاء الولد ابنه ابويا امي وضعت من ساعه 3 بنات ودي كان اول تقريبا حاجه تحصل 3 توائم موضوع التوائم ما كانش موجود حاليا دي ظاهره ده ظاهره تمام يعني هم يمنعوا من هنا والتوائم جاي من هنا تمام 3 توائم. فالمهم هو معاه ايه الفاس يقول ايه عشان يعجب ابو عبد الناصر وكان اذكر علميا الكلام ده حقيقي سبحانه طبعا وكان سبحان الله عز وجل عنده حمارة انثى كان ايه اتان بالظبط يعني فيقول ده ايه لما رفيق بيها فكان لما يجي يعني ده امشي اياك ربنا سبحانه وتعالى يحولك لمهره ولا فرس حتى. الله يا محمد انا اذكر وانا في الصف السادس ابتدائي كان ايام ازمه دوده القطن ده كان اكبر ازمه اكلت لدرجه انها كانت تطلع الديدان على الجسر وتدوسها الدواب من كثر كان ايام قوانين الاشتراكيه وكان الغضب نزل الارض القطن ده صار يعني حطبا سبحان الله. المهم فنزل على القطن بتاع المن، المن ده اللي هو بتاع معروف عند الفلاحين من فمحل الثمر خلاص مفيش قطع. تمام. الراجل الفلاح حاطط بقيه حطب على عزك الله على الحمار بتاعه، مفيش اللوز القطن اللي بيطلع القطن ده، كان من السنه للسنه يسد الديون ويزوج العيال، وكان يسموه الذهب الابيض. نعم. كان درس نزل شيئين، الذهب الاسود البترول والذهب الابيض القطن، وكان القطن طويل التيله، واحنا رقم واحد في العالم بعدين بغينا من 17 وبعدين المهم يعني نسال الله السلامه. فالراجل من قهره بص السماء كده، تعرف الاعراب اللي كان بيعاتب الله رب العباد مالنا وملك كده زي كده، قول يعني المن والسلوى تنزل على بني اسرائيل اكل لهم وهم مجرمين، وينزل المن علينا ياكل القطن، لكن انت رحمن رحيم هنعمل ايه؟ والله هذه الفطره، ما هذه الكلمه والله يا سبحان الله انا سمعتها بعين، والله سمعتها. اين اصحاب القرارات من هذه الفطره السليمه؟ انا اصلا شوف اول ما ضغطت على فطره ما يعني فضلنا شرا ولا تسال عن الخبر. لك اسئله. طيب الزواج المبارك الله يرضى عليك يا رب مع حفيده الشيخ الامام العلامه محب الدين الخطيب رحمه الله رحمه واسعه وبارك الله في عقبه، العقب او الذريه الكريمه التي خرجت من هذا الزواج المبارك ابناء الشيخ عمر عبد الكافي الله يرضى عنك يا رب. تعلم ان عندي صديقك احمد الاستاذ احمد طبعا احمد بن تعبان انا اظن فيما اذكر كنا مره في المانيا وكان فضيلتك امسكت فتح الباري في المكتبه، كنا في مسجد اظن في فيسبادن او نعم. كده وبعدين احمد تحقيقي اسمه محب الدين الخطيب ويقول لك جدي كان صغير بس احمد انا زعلان منه في حاجه لما شاف الشيخ جاد الحق عجل الحق رحمه الله والشيخ الغزالي مات بعده والاستاذ خالد محمد خالد الشيخ الشعراوي، فقال لك ايه؟ قال لك بابا المشايخ يخلصوا على كده، بابا ما حدش فاضل وقعد يعد طب دلوقتي ابي والشيخ القرضاوي اليوم خلاص العمليه كلهم بفضل خلص الله يكرمنا الله يبارك فيك يا رب. احمد انا اولادي عامه بفضل الله عز وجل ربنا يبارك فيهم جميعا انا يعني هم اصدقائي ما شاء الله صداقه عجيبه ولدرجه ان احيانا انا اذكر قناه من القناه جاءت زارتنا في البيت فبيسالوا عمار وبلال يعني فعمار الصغير 14 سنه ربنا يبارك فيه يقول هو احنا بابا احيانا ننسى انه والدنا يعني انه صاحبنا يعني يعني حتى اولادي يرصدوا لو سكت دون معاكسات لهم او مداعبات داخل لمده 5 دقائق يعرفوا ان هما كبيرا يحيط بابيه يعني في يعني قضيه هذا الود لان بلال عمره كم؟ بلال اكبر من عمار بسنه وشهرين يعني في الصف الاول الثانوي و يعني هو وعمار كانهم توأم يعني هو بينهم سنه بس اصدقاء يعني اكثر عندي هدى وندى الحمد لله ربنا يبارك فيهم. هدى انهت اداره اعمال وحتى احد الحكام وهو يعني كنا يعني احد المسؤولين في كان بيسلمها الشيخ سلطان القاسم الاجازه بالتخرج فاحد المسؤولين جاب بيقول لي عجيب يا بنت الشيخ اداره اعمال، قلت له تدير اعمال الشيخ انت لازم ادخلها يعني ولازم ادخلها اصول الدين فانا تحفظ الحمد لله رب العالمين. نعم. هما اوشكوا بفضل الله ان يتموا حفظ القران الحمد لله رب العالمين. نادى عندي في كليه الاعلام فضل الله سنه ان شاء الله والحمد لله رب العالمين وربنا يبارك في اموم الحقيقه لان انا يعني لا استطيع ان اقول انا عندي متفرغ الاولاد فهي تقوم بالمسؤوليه على اتم وجه حقيقه يعني كام صالحه وربنا يبارك فيها من سلاله الصالحين. نعم. وانا تربطني بآل الخطيب اللي هو اصهاري الموده واللحمه يعني الرحم وبعدين هذه الام الصالحه جده اولادي يعني ما شاء الله عليها يعني تجد فيها الامومه وتجد ان حسن التربيه الاولاد ثلاثه من الذكور الثلاثه شباب يعني ما شاء الله يعني لا قوه الا بالله البنات وزوجاتهم حقيقه يعني مهم جدا لما نستنى بالسنه يعني يعني يعني يعني فضفر بذات الدين حقيقة. طب الشيخ عمر عبد الكافي مع احترامي بيحفظ قرآن في البيت؟ لا. ولا ترك المسؤولية على أم أحمد؟ لا لا والله أم أحمد وإحنا دايما نجيب شيخ يحفظ. يعني هي تتابع الشيخ؟ هي تتابع يعني هي أكثر مني حقيقة تشدد على الأولاد، لدرجة أن يعني من المضحكات أن مثلا يكون الأولاد عندنا قوانين أن ينام بكري، لازم كله ينام بدري، لازم البيت كله ينام بدري، بالذات بالذات بلال وعمال لما يناموا. الحلقات دي هتيجي متأخر على كده في دبي يعني. لا بعض استثناء يوم الجمعة فيناموا، فأنا أكون جاي من بره عايز أطمئن عليه أشوفهم كده قبل ما أنام، أفتح بنا. فإيه ينظروا لنا من طرف خفي، فعمار يقول لي ده بابا يعني ده الجانب الطيب اللي في البيت يعني في حمايه اللين يعني. فالحقيقه يعني يعني بهذا الجد والحزم وهذا اللين الزائد عندي، وانا عندي كمان لين للبنات اكتر يعني، عندي البنت لها مكانه اخرى حقيقة. لو فضلتك انت عندك لين مع البنات كلها، بنات الام الحمد لله رب العالمين، بنات الام كلهم بناتك، ما انا اب عشان كده هم بيحتجوا بفضلتك علينا دايما. ولو شوفوا تعلموا من الشيخ هو بيتعلم ازاي. الله يرضى عليك يا رب. وفي بلد معينه عندما يخطب الخطيب النساء حاشاكم الله، فلما بيقول النساء حاشاكم الله، فلما ذهبت لزيارات المسؤولين اول ما قابلت قال يا شيخ طب ردت علينا النساء ما خليهم ذكر، ده احنا الشيوخ بتوعنا هم العلماء هم قدامك. يقول حاجه يجي كنا نتكلم الحرمه اسكت يا حاج ولا كلام. الشيخ عمر قال انت عملت لنا انقلاب في البتاع. فوالله يعني انا ارى والله اعلم ان احسننا صياغه تنشئه بناتنا. يا شيخ محمد انا ارى ان بعض الاخوات متسرعات، بالذات الاخوات الملتزمات. قول للولد قول يا عم مش قول خلي الولد والبنت يرصد حركة السلوك، فإذا رصد حركة السلوك تغلغلت هذه السلوكيات في في في في في الولد دون أنا. يعني وأنا أبويا كان أستاذ رئيس قسم الفقه في البتاع، عشان أنا رأيت سلوكه، أنا يعني تشبعت بسلوك، تشبعت بكرمه، بكرم أخلاقه، بسعة صدره، رأيت صبر أمي. سبحان الله. يعني أنا يعني في أيام حرب رمضان كان علي وابو بكر في الجيش المصري ولا نعرف اين هم، فكان ايامها الشتاء برد، نبحث عن امي نجدها طلعت فوق سطوح البيت بالليل والهواء والاعاصير والبرد، يا حج انزلتها؟ تقول لها انا هل ادري اين اولادي؟ انا اشاركهم العراء. هذا الحس، هذه التربيه، هذه التربيه. لما الولد يصل ويسمع ان امه عملت كده حتى من قلقها على ال، كانت لها طرائف عجيبه بعد قلقها بعد ما رجعوا الاخوات من الحرب وكده، فبدات اسنانها تؤلمها، فالدكتور قرر ان لازم تخلع الباقي وترقب طب. فطبيبه المستشفى كانت تزورنا قالت لها يا خاله ولا يا عمتي انا كنت السنه الماضيه جيتك كان لك اسنان، قالت يا بنتي منجزات حرب اكتوبر. انجازات حرب اكتوبر حصلت. وكان احيانا اعلامي يكون ايه احيانا يبقى مبالغ شويه انجازات، لا يقول لك ايه. فهي فتحت التلفزيون تسمع وقد زارت مش عارف ايه كذا البيت الفلاني واستشهد ابنها، فلما رات الزائره الكريمه زغرتت الام يعني. فالوالد اتجننت يعني، طبعا اتجننت بس اتجننت. هي زغرب جنان يعني، مش فرحة في الكلام يعني يقبل. فأنت لما ترى هذه النظرة وسبحان الله العظيم فحقيقة الأمر يعني أنا أرى أن سلوك الأب والأم قبل الكلام وقبل الكلام وقبل الكلام بس، ثم المال الحلال. كان رضعة أبي حنيفة من جارته وشك أبوه فيها ويعني وضع أصبع حتى رجع، كان لما يرتج على أبي حنيفة بعد 60 سنة يقول من أثر جرعة اللبن التي رضعتها. لا حول ولا قوة إلا بالله. الشيخ محمود هذا عبد المجيد كان له، كان أحكي الأم يقول لها ليه الشيخ محمود هذا الصلاح والتقوى غير أنه عالم، غير أنه عالم. كان له جد لو قطيع غنم يروح به الغيط، فجاب كمامات ليف يضعها على افواه القطيع كي لا تأكل من عشب ولا برسيم ولا الجيران إلى أن يذهب إلى حقل يشيل عنها الكمامات وحتى يرضع أبنائي لبنا حلالا. واختيار الزوجة أستاذنا، الشاب الآن بيبحث عن مانيكان صح التعبير، عايز تمثال. طيب من الذي سيربي أولادك؟ هو يعني من الذي سيعينك على متاعب الحياة؟ لا لا شوف محمد، هو بس لو ننبهه لشيء، هي درجات. احنا عندنا 10 مواد. نعم. الجمال درجة، مادة. السلوك 2، البيئة 3، مستوى التدين 4، الكفاءة 5، وانت ماشي كده. فانت لما هو ياخد الجميلة ام 8، طب بعد كده بص على الجميلة ام 9، ام 9 من 10، ولكن في السلوك هي 3 من 10، وفي التربية 2 من 10، وفي التدين 1 من 10، في الاخر هي راسبة فازاي اختار سبب بمجموع الدرجات. لكن وبعدين هو في نقطة، لو لم يتعود غض البصر ها فأتعبته المناظر. نعم. وهو يظن أن هذه التي تظهر أمامه هكذا هي امرأة، والعياذ بالله، بالعكس عصبي. الله مش الجماعة كل مسؤولة التنظيم النسائي تجدها مطلقة، يا مطلعة عن زوجها، يا إما زوجها بيتمنى لها يعني أن تذهب إلى حيث ألقت برحلها أم قشعم. يعني فالقضية مش منظرة ولا كلام، وإنما هي مسألة اختيار موفق من الله سبحانه وتعالى. وأنا أرى أن أولادي وبناتي أقول لهم خلي الأب والأم حتى وإن كانوا غير ملتزمين، الأب والأم لهم شاشة لا تكذب، شاشة الفطرة، لأن هذه محبة غريزية. طب هل فضلتك تنصح الأباء والأمهات إذا كانت عندهم الباء المادية نعم. أنهم يعجلوا بزواج الأولاد والبنات لا سيما مع الظروف المحيطة الآن؟ أتمنى بمجرد أن الولد ينهي تعليمه سواء متوسط جامعي يتزوج فورا بأبسط الأمور، وربنا سبحانه وتعالى هيرزق ويفتح. عايزين جيل يكون بينه وبين أبوه وأبه صداقة. نعم. ما ينفعش بينه وبين ابن عمار مش عارف 40 سنة. طيب فضلتك نقطة مهمة متخصصة أكثر. طيب. أحيانا البنت الصالحة تكون في تانية جامعة أو تالتة جامعة. ويأتيها شاب صالح كما يحب الأب. جميل. ولكن أقول له لا تعال بعد 3 سنوات. لا لا أنا لا أحب هذا. هو لا بد من تطبيق الحديث، إن جاءكم من ترضون ما قالش استنى لما تعمل مش عارف إيه. ليه؟ هيجي لها بعد كده هي بنت نفر تخرجت طلعت متفوقة بقت معيدة، لا والله أصل عندها دراسة الدبلوم وبعد لا الماجستير دي لسه سجلت رسالة، دي رايحة مؤتمر خلاص طلعنا عن المحاذير الشرعية كلها. فأنا أرى أن بالعكس سترها زواج يا مؤمن. أنا الشيخ محمد أعطاني هذه أمانة ودي غالية تمام. واحد تاني قال عنك يا شيخ يا الله ده انا اقبل يده واحد يشيل عني الامانه سبحان. قل ابن عطاء ما قام به غيرك لا تقم به انت لنفسك. طب واحد جاي يقول لك هات يا عم في الحفظ والصون وولد نحسبه يتقي الله، ولكن ليست قضيه الاختيار من طريقه ان احنا نشوفه عند الشيوخ في المساجد، لا لا لا، قضيه الخلق اولا ثم يصقل هذا الخلق دين محب لله خائف منه. استاذنا الدكتور عمر، ذكرتك في ثناء الحديث في الحلقه الماضيه ذكرت انه مع الاصدقاء والزملاء اثناء فتره الدراسه تراجعوا 3 اجزاء قران. كيف هذا؟ الشاب يقول لك كيف اراجع 3 اجزاء عندي مواد علميه وحافظ على التفوق عندي مواد علميه؟ فضل الله سبحانه وتعالى كنا نحمل الطرفين. وبعدين الوقت جندي من جنود الله، ان اطاع قلب العبد ربه طوع له المخلوقات ومن ضمنها الوقت. الله أكبر. وكان أبو حنيفة له ختمة قرآن كل يوم كل ليلة، واحد منطقي كده إزاي عاش 40 سنة يصلي الصبح بوضوء العشاء بالمنطق ما ينفعش، لكن ده منطق 2010. أنا عايز منطق الصلة بكتاب الله، البركة في الوقت، البركة في الوقت. ساعتها يعني ألا يا أخت يوشع خبرينا، ألا أخت يوشع مع سيدنا يوشع أوقف له الشمس شوية لغاية ما انتهى، يعني مش بيد الله، مش بيد الله بيدي. بس خلاص ينزع البركة من لأنه هو لما نزع بركة الإيمان والقرآن من قلبه خلاص. لكن الثاني وضع ربنا البركة بارك في الوقت. القرآن الكريم لا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء، ولكن سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد قال أحب أن أسمعه من غيري. ووقف يسمع من أبي موسى. فضلت الشيخ عمر عبد الكافي، من تحب أن تسمع؟ نشأت صغيرا أرى أمي تحب تسمع محمد صديق المنشاوي. ده تعصب للصعيد بقى. معلش معلش يا ابو خالد. زهقت احنا رحنا نواحيكم. الله يسعدك. الله يبارك يا رب. محمد صديق المنشاوي حتى كل برامجي نعملها مقدمه من الشيخ محمد رحمه الله، لان قلبه يقرا قبل شفتيه. الله اكبر. بالضبط الشيخ محمد صديق المنشاوي في القرآن كتفسير وعلم الشيخ الشعراوي، أنا كنت لا أرى شفتين للشيخ الشعراوي تتكلم، وإنما أرى قلبا نابضا دافقا. وكنت أرى عقلا للشيخ، وكنت أرى للشيخ الغزالي عقلا نابها يتحرك فيضع لي الكون أمام شاشة واضحة كيف أحب الله وكيف أخدم الإسلام. وأنا أشعر أني أسمع الآن نبضات قلب الشعراوي ومضات فكر الغزالي وفضلتك امتداد لهؤلاء العلماء، ولكن لابد أن يكون لنا وقفة مع نبضات قلب الشعراوي التي فسرت القرآن، ومضات فكر الغزالي التي نشرت الفكر والمعرفة. هؤلاء هم العلماء الكبار الذين زاحم فضيلة الدكتور عمر عبد الكافي التلاميذ في الجلوس تحت أقدامهم، فكان امتدادا لعلمهم وفضلهم وسبقهم وجودهم وكرمهم. لا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتقدم إليه بوافر الشكر والتقدير والاحترام، وأسأله أن في ختام هذه الحلقات أن يدعو لنا ولأولاد المسلمين ولشباب المسلمين فالمشاهدين والمشاهدات يحبوا دعوة من الشيخ. يعني الناس بتعمل فاصل فيجيبوا إعلان، لا أنا عايز، أنا عارف المشاهدين وهذا حملته، نريد دعوة من الشيخ. أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا والمشاهدين والمشاهدات، اجعل جمعنا وجمعهم جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، أنزل رحماتك وبركاتك على شعوبنا ودولنا، وأصلح الراعي والرعية، أرزق بناتنا بأزواج صالحين وأبناءنا بزوجات صالحات. اللهم اجعلهم من حفظة كتابك والعاملين به يا رب العالمين. اللهم ارفع راية الإسلام وردنا إلى الإسلام رد جميلا حسنا، ووفقنا لما تحب وترضى، أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا. اللهم ارحم علماءنا والدينا ومشايخنا وأصحاب الحقوق علينا، وألحقنا بهم في مقعد صدق عند مليك المقتدر، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. لا أظن أنه في فاصل في حلقة كان كهذا الفاصل. الفاصل في حلقات القرآن والذكر والهدى دعاء. قبل علاقة فضيلة الدكتور عمر عبد الكافي برموز الدعوة الكبار، قبل الشيخ الشعراوي الغزالي، قبل هؤلاء، الشيخ عمر عبد الكافي نظره كان فين؟ أنا كان يوم الإجازة عندي أقضي في دار الكتب، أذهب من، أنا كنت لسه ما تزوجت، في دار الكتب المصرية، دار الكتب في باب الخلق. نعم. وكنت عشان أسمع الجزء الورد اللي عليه من القرآن، حفظنا علماؤنا الكبار كانوا يقولون راجح في خمس كي لا تنس، فكان واخدين دي كأنها قانون، يختم كل خمسة أيام عشان ما يضيعش القرآن. نعم. لأن مشاغل الحياة كثيرة، وبعدين شوية الصباح بعد الفجر، وشوية في لو في قيلولة، وشوية قبل ما ننام، وشوية إذا ربنا أكرم أحيانا بركعتين ولا كده بفتوحات كده. كنت امشي من العباسيه، رغم ان الحمد لله الحال مستور وميسور، تسير من العباسيه على اقدامي الى باب الخلق، اخذ فيها ثلاث اجزاء رايح. بس فضلتك حاليا في 2010 لو مشيت من العباسيه لباب الخلق هتختم القران الكريم. لا انا لو مشيت الان من الاستوديو هنا. أنا أذكر أن أحد الزحام أصبح الآن سنة. لا غير الزحام، هو زحام المحبين قبل زحام زحام الأغراب يعني، الحمد لله رب العالمين. لكن كنت أقضي هذا اليوم، وكان يوم بالنسبة لي هو اليوم الذي كأنني يعني أذهب لأتريض. ودار الكتب الحقيقة هي يعني سبحان الله من من من أعظم دور الكتب على مستوى العالم. أنا رأيت مكتبة الكونغرس وذهبت إلى مكتبات العالم واحيانا لما نكون اسير مع بعض الاصدقاء او اولادي في اي دوله في اوروبا, لا لا لا دار الشيخ عشان ما نشوفش المكتبه, لان لو دخلت المكتبه خلاص ينسوني. ف يعني طبعا كنت انا يعني في الايام الجامعه نذهب لاسمع الشيخ كشك رحمه الله عليه, ونذهب لشيخنا الغزالي في عمرو بن العاص, ها خلينا شيخنا الله يرحمه والشيخ صلاح ابو اسماعيل. طيب استاذنا الدكتور, لو قلنا الشيخ محمد متولي الشعراوي, الشيخ محمد الغزالي, الشيخ عبد الحميد كشك, الدكتور يوسف القرضاوي, كاربعه من رموز العلم ورجال الدعوه, على من في هؤلاء تعرفت اولا؟ انا هوايا كان مع الشيخ غزالي من البدايه, لا ادري لا ادري لماذا, هي ارواح. نعم هي ارواح. نعم. وبعدين كان قارئا للافكار. الشيخ ما لا يعرفه احد عن, يعني اذا كان بعض الناس يعيبون عليه انه كان يعني متشدد شويه على الصوفيه, وكان ابوه رحمه الله يقول له يا ابني انا سميتك الغزال محمد الغزال عشان تطلع انت تهاجم. كان له قلب رقيق, ما رايت رقه قلب كرقه هذا الرجل. اذكر كان لنا لقاء شهري مع علمائنا الكبار في البيت عندي في اي بيت, فكان 10 15 كبار كبار, شيخنا وشيخنا الشعراوي الشيخ الغزالي, كان شيخنا ضيع اتصال الدكتور عبد الصبور شاهين, الدكتور محمود مزروع, الدكتور محمود حمايه رحمه الله عليه عامل كل الدعوه, اخونا الشيخ جمال عبد الهادي, الشيخ عبد الله, دول اللي كانوا سبحان الله الذين يعني كانوا يعطونا الشحنه الايمانيه. فقلت يا شيخ جاءتني رساله اليوم في درس المغرب الامس, رأى أحد المريدين الذين أحسبهم على خير أن المسلمين يزحفون لتحرير القدس, والنبي صلى الله عليه وسلم يرفع راية ويعطي بطاقة لهذا الرائي ليسلمها للشيخ الغزالي ليأتي ليرفع الراية. هذه الراية الشيخ الغزالي هذا الجبل الكبير أجهش بالبكاء كطفل صغير حتى أبكى الحاضرين. لا إله إلا الله. قال أنا أقل من أن يظن بي هذا الرأي الذي رأى, يعني هذا الخضم. ورغم ذلك هذا إنسان, أذكر أن أيام تفجيرات أوكلاهوما في 95 كان بقدر الله كل الشيوخ عندي جالسين على مائدة الطعام, فدخل أحد الإخوة الصحفيين الملتزمين متأخرا, فكانت الأخبار لسه بدأ أول يوم, قالوا يبدو لعمل التفجيرات دي شرق أوسط قبل أن يظهر القانون. فالشيخ كان بيده لقمة فأمسكها جد وقال رفع رأسه, قال له يا ولدي إيه؟ قال يقول يا مولانا أنه شرق أوسط. قال ما دروش كمان أنه بيتعشوا عند الشيخ عمر. على هذا الوصول الفهمي أو الدقيق والقلبي على قدر ما كان عنده من هذه الطرائف العجيبة رحمة الله عليه. يعني فكان أولهم هو يعني الشيخ الغزالي. التأثير الأكبر. التأثير الأكبر. ويبدو أنه احتل هذه المساحة وأصبحت, كان يقول يا ابني أنت ربنا يعني أكرمك بينا وأكرمنا بيك أنك همزة وصل ما بين متشدد ومتسيب. مولانا هذا كلام كبير والله. كان يقول للشباب عندي في البيت يعني نجمع له بعض المحبين, يقول لهم من لم يسمع الدار الآخرة لم يسمع العلم. هذا جبل كبير. يقول عني أنا ماذا أقول, ماذا أقول, من أنا سبحان الله. وأذكر من طرائفه العجيبة يتدبر ويقول لنا في كان عندي في البيت جلسة, أنا كنت أشاهد إعلان عن زيت الذرة, فأرى كيف أن الحبة الجامدة هذه التي قذفتها لو قذفتها في عين أحد لفقتها, يزمن هذا السائل الذهبي الأصفر كنت يخرج الحي من الميت. فقعدت أتصاغر أمام عظمة الله عز وجل. فأستاذ في كل الطب قاعد فضحك, قال له تضحك يا ولد عليك. قال له مولانا من سنتين أشوف الإعلان ده بس بشوف البنت اللي ماسكة الزجاج. كان يضحك ضحكة بسيطة وابتسامة, وكان يعني لا يشدد علينا رحمة الله. فكان أول من عرفت كان شيخنا الغزالي رحمه الله رحمة الله. ثم فضل. شيخنا الشعراوي. ما. فرأيت قلبا نابضا بالمحبة لله عز وجل يغلفها خوف عجيب. وله الشيخ معي يعني إذا جاز التعبير يعني مش يعني كرامات عجيبة. رأيتها أنا معي شخصيا يعني. طب نأخذ مثال مشان نتوسع. مثال هل نذكر كرامات للشيخ؟ وأثبتا للأولياء الكرامة دفع قتال أهل السنة. لا يعني والله يعني رحمة الله عليه أمرني مرة أن نذهب لصلح زوجة على زوجها. فتعجبت الشيخ يعني يتحرك يصلح زوجة على زوجها. طبعا يبعت واحد من عياله. الشيخ بنفسه رايح. الشيخ بنفسه. ولما اقتربنا من البيت وقفنا قال لي أنت ما سألتني مين هذه؟ قلت لا ما سألت. قال هذه بنت أبوها تاجر خمر. وهو يريد أن يطلقها من زوجها لأن كل موظف يجيبه عنده في المحل يسرق. ودي الوحيدة اللي تحافظ على مال أبوها. وهو زوج بنته طالع بيصلي. فأنا تنعثمت يعني مش عايز أدخل. فهي لها تنزل معايا. قلت يا عم توقع على الله وأنا منتظرك في السيارة. راح مسكني من يدي ونزلنا طبعا أنت عارف مع شيوخنا ما لا تدخل. بدينا في مدخل الباب لكزاني في كذا أجدد النية. فأنا أقول في نفسي يا رب يا رب حسبة لك وإصلاحة البين وعشان حقوق الراجل اللي علي ده في أنا لا عشان الشيخ أقول له لا في نفسي قال مالكش دعوة بحقوق الشيخ. لا إله إلا الله. مش في برامج ما لا تعليق؟ نعم لا هذه بدون تعليق بدون تعليق. هؤلاء الذين يعني عصرناهم ذهب الذين أحبهم وبقيت مثل السيف فردا. لا إن شاء الله أستاذنا يعني أنت بين أحبابك وبين طلابك وهي الراية نسلمها السابق للاحق. ويعني سر تمسكي بهذه الحلقات وإلحاحي مع أنه لا ينبغي للطالب أن يلح على الشيخ إلا في أمر الخير هذا هو سر إلحاحي أن يرى كيف كان الدكتور عمر عبد الكافي مع أساتذته ومع شيوخه وكيف أثمروا في هذه الثمرة المباركة التي ينبغي نحن ينبغي علينا نحن أن نقطفها الآن وهي سهلة. يا مؤمن لما أجد هرم كبير وجبل كبير كشيخنا القرضاوي يهدي إلي بعض من كتب ويكتب إلى زميلي الفاضل والعالم الجليل والداعي الموفق فلان الفلان بالله عليك أنا ماذا أقول؟ أقول إنه هذا الأمر لابد له من حلقة قادمة. يا الله وأنفعلك إن شاء الله. الشيخ عمر عبد الكافي مع الشيخ عبد الحميد كشكي رحمه الله ومع الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله ومع مريدي الشيخ عمر ومع تلاميذ الشيخ عمر وكيف كان وصل حلقة وصل بين السابق واللاحق هذا ما سنتعرف عليه إن شاء الله في حلقة قادمة. باسمكم جميعا أتقدم بخالص الشكر والامتنان وكلمة امتنان المرة دي أقولها وأعني كل حرف فيها لأستاذنا فضيلة الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي حفظه الله ومد الله في عمره ومتعنا الله بالصحة والعافية رحمة الله عليكم وبركاته.